او السن الصحي فلازم يحصل بالانس التوازن لهذه العمليه. يبقى لازم نقول ان العيان اللي عنده مشكله في الجينز هورمون ممكن يجيله جيني، العيان اللي عنده مشكله في الجينز ممكن يجيله جيني، العيان اللي عنده مشكله في التغذيه الجينز ممكن يجيله جيني. مجموعه كبيره من الديسوردر. طب بنفرق بينهم ازاي؟ بنفرق بين الايدز اوبشن ده يا فندم كده هيتكلم بالشيء الجينيتال ولا اكواير. الفرق يمشي في منتهى الاهميه لان وتحت لان دي الانديفيدوال ديسيشن اوف كوادريشن فاكتور الانديفيدوال يعني كل واحد لوحده مفيش منه روح اكواير كلهم فاهمين يعني ايه دي؟ يعني ما ينفعش واحد يجيله اكواير فاكتور ما ينفعش واحد يجيله بعد فترة من الزمن اللي فاكتور ايه داي كونسيشن لوحده ممكن يجيله اكواير اكتر من فاكتور مع بعض. كلام السايد والسايد بليدنج نوع البليدنج بيفرق جدا وبيساعدنا ان احنا نقسم اما المشكله نيجاتيف ديفكت والنيجاتيف ديفكت بتبقى قريبه جدا او بنصنفها في مجموعه واحده مع البيسل ديفكت على عكس المجموعه الثانيه اللي هي الكوردينيشن. يعني اي واحد عنده بليدنج تندسي نقدر نتصوره بشكل واسع او بشكل منطقي يا مشكله بليدنج ومن داخلها البيسل يا مشكله كوردينيشن. النوع الاول خلينا الاول نقول النوع الاول ده افكرك بيه بعض الاستخدامات. ده شكل الراس عادي ده شكل الراس بيجي من السنه في المره اللي فاتت والزرق دول او الحته الحمراء الوايت سيلز اللي مش عليكم انما الفكره في الصوره دي اعطيك بس حجم الجيش مقارنه بيه الار بي سي والدي هي سمول. الصوره الرائعه المعقده دي بتوريك المالتيبل يعني مارفلس اكتيفيتيز اللي بتقوم بيها البليدنج قصه كبيره قوي البليدنج دي انما عايز من الصوره دي بس اركز على حاجتين ان البليدنج بتعمل وظائف كتيره كطبيعه اداريه بالميكروفوندريا وخليك فاكر هذا الشيء اللي اسمه بي دبليو اس او بون بالبراند فاكتور وهو اتاتش كده على سطح البليدنج اكيد هيبقى ليه دور هنتكلم عنه بعد شويه. ده شكل البليت كوردينيشن او شكل البليت بشكل عام. ده الشكل اللي بيحصل بعد الايجنج البلاد فيسل ده الوول بتاع البلاد فيسل وده جوه البلاد فيسل. لما يبتدي يحصل الانجري اول حاجه البليت تتبع ده من ايه؟ تغيير للفيسل وول الانترنال فيسل وول. لما يتجمعوا مع بعض الطار البلاتس بنسمي ده بعد المرحله الاولى الاديجه ده من الاول يمسكوا في الهول يعقوبة ان هم يتجمعوا نسمي ده اجريجيشن. المحاولة الشريفة اللي بتعملها البلاتس دي بيصاحبها حاجة اسمها بابل ستاز يعني الذكر نفسه عنده القدرة يكون فاك يبقى الذكر من ناحيته يكون فاك البلاتس من ناحيتها تبدأ تحصل لها اديجن ثم اجريجيشن. كل دي محاولة بنسميها برايمري ريسبونس او برايمري هيموستيزس يعني دي خطوة أولى وسريعة جدا. الخطوة دي ممكن تنجح لو كان الانجري صغير انها تسد الانجري انما عادة بنحتاج خطوة تدعيمية تعمل كومبليت سيلينج اوف ذا انجري. الخطوة دي بتتم عن طريق الفايبرين دي الفايبرين نتورك اللي بننتظرها واللي بيكونها كاسكيد اوف ذا كوردينيشن فاكتور. يبقى بعد فاست بليت ستادير تتجمع تابريجيت مرحله اولى لحد ما ننتظر البشوات الكوردينيشن فاكتور يحصل لهم اكتيفيشن واصلين للهدف الرئيسي ان احنا نعمل الفايبرين نتورك اللي بتلزق كل الدنيا في بعضيها سواء كانت بليت او غيره. ده شكل برضه الريفلكتس والفايبرينيوس وورك. عايز اوريك بس حاجه بسيطه في البدايه خاصه دي الكوردينيشن فاكتور. دي الكوردينيشن فاكتور اللي بتعمل الفايبرينيوس وورك ليها تو باث واي حاجه اسمها انترنسك وحاجه اسمها اكسترنسك ولازم تبقى عارف ان المقصود بكلمه انترنسك واكسترنسك concerning the blood vessel. رغم بعض الاختلاف في الرؤوساتي رغم بها الأجمل وهي الأوضع. إيه بقى؟ ده البيتل وول. البيتل وول ده سليم. البيتل وول ده إنجر بره البيتل وول. ده الاختلاف الباتواي بيعتمد على حاجة وإيه التيشو فاكتور. التيشو فاكتور ده بيحصل مجموعة من الرياكشن بينه من فاكتور 7 ده فين؟ ده بره البلد بيسمى ده الاكسبريسيف باثواي. جوه البلد بيسمى ده الاكسبريسيف باثواي اللي بيتم جوه بيتم اكتيفيشن للفاكتور من 12 ل 9 ثم ل 8. الهدف من كل العمليات دي سواء بره او جوه، خلي بالك اللي جوه البلاكتس اللي بيشارك، ان احنا نعمل اكتيفيشن لفاكتور 2 اللي هو البروتون. البروتون ده لو بقى اكتف بيشتغل على او بيقدر يتحول الى ثرومبين، والثرومبين ده بيشتغل على الفايبرينوجين فيحوله الى فايبرين. لما يجي الفايبرين او الفايبرين نتورك هي اللي تقدر تسيب كل هذا الانجل. الرسمه دي انا شايف برضه انها مفيده، ان احنا اللي عارفين الشكل الرصيف ده ديجرام. ده نورمال. السيريال اكتيفيشن حصل هنا انجري. السيريال اكتيفيشن والكوجيتيشن كاسكيد عامل زي قطعه الدومنا كده. المفروض لو قدر يحصل السيريال اكتيفيشن بلا توقف في اي مرحله عند اي فاكتور هنقدر نعمل كلوزر للفيشن والبليدنج ستوب. فعيال الهيموفيليا اللي حصل له انجري المنظر عامل زي كده بالظبط. وقفنا الخطوه. الخطوه دي ممكن تبقى فاكتور ايه؟ ممكن تبقى فاكتور 9، ممكن تبقى بولبل براند فاكتور. اي حد بيشارك بعمليه الاكتيفيشن ممكن يوقف هذه البروسيس، فتلاقي الاكتيفيشن ما تمش وبالتالي لم تتكون الفايبرين بالشكل العادي اللي هناك. اتفقنا ان البيتل والبليتل كومبوننت دول مجموعه، ومجموعه الكواجيليشن بالسكت دي مجموعه ثانيه. المجموعة المسؤولة أو المجموعة اللي ما بيحصل فيها ديزيز، لو كانت ديزيز انفولفد سيلز وان فيسل اند اور فيسل بنسمي المجموعة دي سيرف. يبقى الفيسل ممكن تبقى بليت ديزيز وممكن تبقى فيسل ديزيز. معاك دليل؟ معايا دليل. نوع من انواع الفيسل الشهيرة هيموكسيلاين فيسل. البليت الشهيرة نورمال نمبر وفانكشن. المشكلة فين؟ إذا مش هقول إن السيرم فيرسترا ليس فقط ليس ديزيز ولكنها ليس أند أور ذس. أما الكوردينيشن ذس فهي خاصة بالكوردينيشن فاكتور اللي بنتكلم عليها من شوية. طبعا في أوردر تمام فواجد تستطيع إنها تؤثر على البليت والذس والكوردينيشن فاكتور كمان. يبقى الليتت عباره عن كلمه فراجمنت. عايز بس انتباهك ان اللي طلع الليتت قلت الكلام ده المره اللي فاتت واللي قبلها. فاكر الجمل كان في حاجه اسمها انفورميتد ستيل فيلم، خليه مجبريه تستطيع التسيير في طريق الار بي سي، وتستطيع التسيير في طريق الوايت سيل، وتستطيع التسيير في طريق الليتت. لو قررت تمشي في طريق البليتلت بتكون خلايا كبيره اسمها ميجا كاريوسايت، يتفتت منها تتقطع منها هذه الجسيمات الصغيره اسمها البليتلت. في مفاجاه مش بسيطه قوي للبليتلت ان اللايف ستان بتاعتها من 7 ل 10 ايام. مذكره ان اللايف ستان بتاعت الار بي سي من 120 يورو. يعني ايه؟ يعني عيال الهيموليتيك انيميا اللي اشفقنا عليها فتره من 3 ده احنا زعلانين قوي اللي بنجيبه فريش بلاس ترانسفيوجن او فريش باكسل، لانه مسكين هيجي بعد شهر ولا اسبوعين ثلاثه ها ويرجع يكسر اللي خده ويكسر الار بي سي ويحتاج لدم تاني. لو في واحد عنده بلاتلت وبتديله بلاتلت ترانسفيوجن ما انتش سعيد قوي. ما انتش سعيد ليه؟ ده لو العيان متبرع بيها النهارده وكانت دي طالعه من الجمله بتاعه هو النهارده هتقعد قد ايه؟ من 7 ل 10 سنين. طبعا الشرطين دول تقريبا ما بيتحققوش، فعشان كده لما نيجي نتكلم في العلاجات بعد شكل البليتلز حبينا للسعداء او حبينا للسعداء وبيديك يا اخوان معينة هتلاقينا اقل تشجعا في اعطاء الزكاة وبيديك في اعتبار ان الله سبحانه بعيدها مجتمع العصر كده تقريبا اتفقنا ان الزكاة بتشارك في الباسكلر الباسكلر اكثر في الدين الزكاة وبتشارك كمان في الشوطن الزكاة ليها دور مع الجواب ذات الهول وليها دور كمان مع الكوردينيشن يبقى مهم جدا من الزكاة احيانا بيقولوا ان الانفليشن ده بيحكي حتى جزء من البصر يعني جزء من الانتجريتي اوف ذا باسكلر ليه بقول الجزء عشان تتصور ان اللي عنده صوم كتفية ممكن يزيده فرجين وفرجين لان شخص نشرحه اضطربنا في جزء انجل طب واحد عنده صوم كتفية طب ما قعده كده في غرفه اجازه وما يخبطوش وما يلمسوش لو زكت الاسبري نو ممكن يجيله من غير تروما لان الزكت تكاد تكون جزء تتراصد كده هي جزء من الفاسكلر انجلتي كمان الزكت كونتراكتيلتي او بتساعد في حاجه اسمها تروبل فراكشن او هيلينج بروسيس بعد ما وقفنا الجيل يبقى الفكرة اللي مرتبطة بالبليتلت نوع انما ما ننساش ان الفكرة مرتبطة بالفاسكلر دامج او فكرة مرتبطة بالدخل وول انتجري طيب البليتلت عدد ووظيفة واضح ان عددها مهم ونورمال بليتلت كاونت بيتراوح من 150,000 الى 350,000 في كيلومتر مليمتر ده النمبر انما الفانكشن زي ما وريت او الفانكشن اذا شئت الدقه بتاعتها متعدده جدا ايه اهميه زي الفانكشن ممكن عيان يجيله فيرسترا نتيجه نقص العدد نسميها ترومبو سايتوكينيك بيرس يبقى عنده بليتلت نمبر ديفيشنسي طبعا ده بيأثر على الفانكشن انما ممكن يبقى عنده نورمال بليتلت كاونت والفانكشنز الهائله اللي بتعملها بليتلت تبقى دي سكتر يعني ايه؟ يعني تعمل صوره دم يطلع العد بتاعه بيتقل زي الفل انما بيبليد ويثبت ان عنده بليتلت دي فانكشن او بليتلت فانكشن ديفكت في انواع كونجنتال في انواع اكواير انما الكونجنتال بنسميه اسم منطقه دي كامل بنسميه ثرومب اسينيا السينيا في الطب يعني ويك او not doing the job فالدوم السينيا يعني في بلاتلت فانكشن ديفكت بالرغم من ان النمبر نورمال يبقى ما ننساش ابدا ان ممكن المشكله تبقى في النمبر او في الفانكشن او في البلاتلت وول لو حصل له انفلاميشن اللي ممكن يعمل بريفرنس اذا اولا ثرومبو سايتوكينيك سيرفيس يعني بليتلت تقل او الفانكشن تبقى للسيرفيس او يحصل بيت وول قبل الرش يبقى اسباب الفكره ثرومبو سايتوكينيك من ثرومبو سايتوكينيك او بيت وول رش اللي ممكن يعمل ثرومبو سايتوكينيك يعود ذكريات الانيميا في الانيميا فاكرين وهنا المصنع بيعمل ايه؟ يا ما بيسويش قلنا ديفيز برودكشن يا بيكون ويستخسر بره في البريفرال بلاد قلنا انكريز برودكشن تنطبق نفس القواعد تحمد الله في الهيماتولوجي القواعد الرئيسيه بلد فيا اما الموضوع انكريز ليتد برودكشن يا اما الموضوع ديفيز ليتد برودكشن ايه اللي يخلي ليتد تتكسر؟ اولا قبل ما نعرف ايه اللي يخلي ليتد تتكسر بما ان الزيت بتتكسر في بريفرال بلاد يبقى المشكله مش في الجمر اللي ده بقى يطلع في الجمر نو يعني اللي ده ما بيطلعش على نفس الشكل شغال بتطلع بس المشكله بره شبه دي شبه الميوريتيك كمان اللي بتطلع كتير بس الميوريتيك كمان اللي بتطلع بس في حاجه اسمها الدور هايبر سيل يعني الجمر مش شغال زي الدور وشغال زياده عن الميوريتيك يبقى النيجا كاريوسايت نورمال او كمان انكريز النمبر انكريز النمبر ليه؟ عشان تعود الديستراكشن اللي يحصل بره يبقى لو عملت بول مارو لمريض ولقيت ان الميكانوسايت نورمال او انكريس وهو اصلا عنده ترومبوسايتوبينيا يبقى المشكله دول مره ولا في الريفرنس يبقى مشكله في الريفرنس يبقى في حاجه بتتشخص في ايه اللي هيتذكر بالنسبه للميون يا نار الميون ومره ثانيه رجعنا للذكريات الهيموليتيك انيميا برضه كل ده شبه كبير هنا اشهر نوع عدد اطلاق وحاله هنذكر عليكم حاجه اسمها ايديوباثيك ترومبوسايتوبينيك سيرفا ليها اسم احدث شويه عشان حد يبان في الامتحان الميون ترومبوسايتوبينيك يعني في ناس بكذا عن الموضوع ايديوباثيك مش احنا بنقول ان الميون ليه كل ده بس يعني موضوع الـ ITB وبعدين سبحان الله الاميون والإجيوباتيك بيبدأوا الاثنين بحرف ايه؟ الـ I عشان ما حدش يلعن فإذا قلنا ITB الله أعلم في نصه كله ممكن تحصل يونيتال ايزو نيون ترومبوسايتوبينيا اليونيتال ايزو نيون ترومبوسايتوبينيا مذهلة ان الميكانيزم بالضبط زي الـ RH نفس الميكانيزم بتاع الـ RH بيبقى فيه عزلية السيرفو كاين الانتيجين لو في العلاقة على الكي بودي ممكن يحصل الميون ديستراكشن من الكروم الهادي النموذج الثالث في السيستم جلوبر في الاسماتور لو كنت تتكلم في الكارديولوجي على السيستم جلوبر حطينا كريتيريا من ضمن الكريتيريا الهيماتولوجيكا لو تفتكر جلوبر ممكن يأفكت اي وزن ففي الهيماتولوجي في عيال جلوبر هو ريتم ممكن يجيله اوتو ايمون هيموليتيك انيميا او ليكوبينيا او الميون ترومبوسايتوبينيا لما كلهم نفس الفلسفة لما الاسر اللي هي اوتو الهوجزين كلهم في الميون دستراكين ممكن البريتش تتكسر زي ما عملنا في موضوع الارميتين دايركتلي نون اميون في هذا الديزيز الفظيع والهام في البطن والجراحة والهيبة والأبصار وفي كل فروع الصف ديستيمينيتد انترافاسكولار كوأجيلوباتي الديزيز ده بيحصل في معظم الكريتيكال كونديشن زي الكوكس والبيرن والميجور سيرجري والميجور تروما في كل الاسكيميا في كل دول بيبقى فيه حاجه معينه بتقدر دايركتلي تستروي ريبليس اي انفكشن او كبير ممكن يعمل كده بعض الدراسات عندها القدره انها تكسر بليتس والسكرين المجنون اللي قلنا عليه لما بيتجنن بيكسر كل حاجه كان في الشخص اللي كان بيكسر الارجيتين وقلنا بيعمل افلاس اسكانيه او كان سايتوبينيا فمن ضمن اللي بيكسروا برضه البليت ده النوع الثاني ان المصنع ما يطلعش ديكريز بليت برودكشن وفي هذه الحاله لو عملت بول مارو هلاقي ان الميجاسايت اصبحها ايه قليله لان المشكله في البول مارو فاكتوري في مصنع البول مارو ممكن دايما جنتا واحد يقول كده في سندروم عندنا اسمها تار تار تي اي ار بعيدة طبعا عن التار بتاع الفريق انما التي ترومبوسايتوبينيا والاي ابسنت والار راديوس بيبقى عندهم انوماليز في الابر ليم بيبقى عندهم ابسنت راديوس في نوع تاني اسمه هيكوني انيميا ده نوع من انواع الابلاستيك انيميا وقد اتفقنا من المره السابقه ان كلمه ابلاستيك انيميا يعني كان سايتوبين صحيح اسمها انيميا انما اسمها ابلاستيك فمش بس الارجيتين اللي مش موجوده وكمان الريتوسايت والبليت او اكواير نفس ملامح هناك الابلاستيك انيميا بيرسمها الجيوماتيك او جراند ولا بنت الكلورا مثل نيكول والايراديشن والبوليوشن او ريبليسمنت باي مالجنسي زي اللوكيميا زي الليمفوما كل الجروب ده هنفرقه لان احنا لو عملنا بون مارو هنلاقي الخليه الام مش موجوده زي ما الانيميا لو عملنا بون مارو في حاله ابلاستيك انيميا هنلاقي الكترويد سيريز الخلايا الام قليله جدا في البون مارو المشكله في البرودكشن ده كل الجسد ده نوع في نوع تاني نون ترومبوسايتوبينيك طبعا الشائع ان احنا نتكلم عن الاي تي بي وعن الترومبوسايتوبينيك فاوعى تنسى هذه المنطقه اللي مش كل عيان عنده بي دي معناها ان عنده ترومبوسايتوبينيا في اجزاء اخرى زي في الحاله دي طبعا نورمال بليتس ممكن يبقى بليتس بتفانكشن يعني البليتس نمبر نورمال انما الفانكشن ديستربنس زي مثلا اللي انا قلته ترومبا اكتينيا واحد موجود كده لما تكثر شيوعا بعض انواع الدراكتي اللي بياخدوا اسبرين في العمر اللي بعد الأربعين زي الحالات كده عشان يمنعوهم الكارديك أتاك لأن بيسأل أنتيبيتيك إفكت فبيزود الفلويديتي ويمنع أي تندر سكور كورليشن ممكن يورينيا تعمل كده كمان. وعتنسى إن السيرفر عليك فقط ريكتس سواء كانت نمبر ولا فونكشن ممكن تبقى فاسكلر زي هينوكس الماي سيرفر اسمها الاسم الثاني بتاعها ايون فاسكلر يقول عليها فاسكلر سيرفر. خلي بالك كلمة فاسكلر سيرفر تعتبرها إن كل السيرفر فيها تعتبرها بقول اهو فاسكلر سيرفر. من نوع الثاني الانفكشن زي منينجو توكسينيا ممكن ده يعمل سيرفرا بطريق اخر ملوش علاقه باسمها. هنتكلم بالتفصيل عن واللي احنا سميناها اسم جديد اهو النيون ثرومبوسايتوبينيك سيرفرا الشهيره تحت كلمه اي تي بي اتس ان اكوايرد ديزيز اكوايرد وعاده اكوايرد بيتن بيون انفنسي يعني انفنسي اند بيون يعني على حسب سن كبير شويه بيحصل ايه ديستراكشن عنيف للنيجيت في البلاد والبون مارو بيبقى هايبر اكيد يعني الموضوع بسيط جدا في شيء ان الراجل بيتكسر اختيارا سيلكتيفلي البليكس بس طبعا البون مارو ما بيتكسرش بيحاول يعوض فالنيجا كالفاش نورمال او تيجي بشرط ان تبقى المشكلة دي قاصرة قاصرة عن البليكس بس وبالتالي مفيش اي اندرلاين ديزيز ومفيش اي ليفر او سبيس انلارج. كل الموضوع النيورولوجيكال رياكشن يستهدف البليكس والبليكس فقط. الحديث اللي بص قبل ما اخد الفلفل الشايب هود فيها نوعين اكيوت وكرونيك. النوع الكرونيك هو الاكيوت وعاده هقولها بالظبط مش هي النيورولوجيكال ما البريان زي ايه كان بعد فيروس انفكشن صح؟ ما الروماتيك فيفر كان بعد ما تيجي انفكشن صح؟ اتعودنا على الكتابه يبقى اذا بيصدقها عاده فيروس ال وبعدين بيعقبوا ان يبقى في فورميشن وحيث بيبدا الحيث اغلبيه ساحقه من حالات الـ 2% اكيوت ويخف الا منهم بيتحول الى كرونيك فالفايندنج اللي بتظهر عليه كلينيكال لابوراتوري بتطول اكثر من 6 شهور. خلي بالك برضه رقم ال 6 شهور خرق استعماله في الكرونيك هيباتايتس يعني الكرونيك ال تي بي والكرونيك هيباتايتس بيستعمل فيه رقم 6 شهور. كلينيكال بشكل ايه؟ احنا اتفقنا ان المشكله في الجلد بس جلد بس يبقى المنطق يقول ان الكلينيكال مانيفستيشن بليدنج بس ليدنج فقط وفقط بمعنى ان هيجيله فيرترا ده شكل من اشكال الكيوتينيوس بليدنج وممكن يزيد طبعا الفيرترا كبليدنج كيوتينيوس بليدنج سكن وبقيت الجسم يبليد يبقى كل واحد من الاثنين دول بليدنج المبدا البليدنج فقط سواء كان سكن بليدنج بنسميه فيرترا او ميكوزا او ميوكاس برين تبع الفيرترا لما يبقاش عنده اي مشكله. عايزين نفهم الفيرترا دي معناها ايه؟ معناها سمول هيموريدج في السوماتيشن لاير اوف السكن. الفيرترا بتنقسم نوعين كلينيكال لو صغيرين جدا يوم الميتر الدايمتر بنسميها بيتي كي بيتي كي يبقى هي حاله بيتيكال هيموريدج يعني ايه؟ يعني نقط صغيره قوي قوي لو كبرت شويه وخدت لارج اريز بنسميها ايكيمون يعني معنى كده معنى ايكيمون عنده فرق عنده فرق واللي عنده سبيسيكي عنده فرق. دول نوعين الكلينيكال بريزنتيشن اوف ليجن على حسب التايب اوف ذا ليجن. اهم حاجه قريب طبعا الايكيمون انت ما تلخبطش حته زرقاء كبيره انما السبيسيكي الصغيرين قوي اللي هم فيهم مليمتر واحد او اثنين مللي كده ممكن يتلخبطوا مع اي رش عادي وعادة ما يتلخبطوا مع تيم فيت باي مشكلة كبيرة جدا تلاقي دكتور محترم كده وانا جاي من الفلاحين عنده تيم فيت باي مليان ايه ده؟ تعمل صورة دم تطلع نورمال ما عندوش كده الليجر في الفرشة لانها bleeding في الصفحة فيها تشو مظلم يعني مظلم يعني لو ضغطت عليه وسبته تاكل كل نفر كده يجيله بقى بليدنج منين؟ من اي مكان ولا اي زمان يجيله بالتكتش يجيله بليدنج لامب يجيله هيماتنسس يجيله بليدنج ملاكتون يجيله هيماتوريا واللي ده موضوع عليه انما يجيله انتراكرينيال هيموريج هذا هو الرعب والذعر والكومبليكيشن الخطير ولا سيما زي ما قلت لك اللي ممكن ده يحدث كونتينيوس طبعا اذا جاله تروما يبقى جات السوز وين؟ انما حتى ممكن نظام كاركترستيكا اللي من الثلاثه دي مهمه جدا اللي هي ايه؟ اللي مفيش حاجه تانية يعني لو لقينا عيل عنده فرس ولقينا عنده سليم يصيبونا الاذى ليفر وسليم يصيبونا الانهيار ثرومبوسايتوبينيا وبرفرا مثلا وعنده فيري هاي فيفر وعنده نيمونيا وعنده ايفيدنس اوف مننجايتس حاجات تانية يعني ما تبقاش فكرة اي تي دي يبقى في الاي تي دي بليدنج وبليدنج فقط لان ده سادة انت لما بتقدم الحالة تنشن بتقول له دي ده كده بليدنج تندنسي وات برو من جوتو اي تي ليه اي تي تقول له عشان ما فيش ولا في ليفر ولا في سليم والجنرال كونديشن بتاعته كويسه وحتى لو عنده شويه انيميا كومباتبل مع البليدنج اللي عنده بس يعني فرفرا كده ده شكل من اشكال الفرفرا طبعا دول انواع من السيتيكي وده اللون المميز ليها بيبقى فايوليشن او فيرفل فيرفل والفيرفل البنات بتختار في الالوان مزيج ما بين الريد والبلو ده شكل اكبر شويه من اشكال الفيرفرا فاريبل سايز طبعا كل دول نون بلانشبل ودي طبعا حاجات تكون كيموزس اكتر منها سيتيكي بس الكلاس بيكتشر احنا كنا بنتكلم في الشرطه اي حاجه العيال ما عندوش اي حاجه غير ترومبوسايتوبينيا يبقى زي الوعد في ترومبوسايتوبينيا ممكن الرقم عشان اشخص ان في ترومبوسايتوبينيا لازم العدد يبقى اقل من 100 احنا اتفقنا ان النورمال 150 ل 350 اقل من 100000 ترومبوسايتوبينيا بس الرقم اللي عاده يعمل فيه اقل من 80 اما الرقم الخطير اما الرقم اللي محتاج عليه شيء في الترانسفيوجن وده ناخد علاجات اجريسيف دي حقات المشكلة يعني اللي عنده 80 الف بليدز ما تقلقش عليه قوي انما اللي عنده اقل من 40 بليد جدا واللي عنده 20 الف بليد يخش المستشفى ده اقل لازم يخش المستشفى عشان نرفع الرقم ده وبسرعه ميبي بص ماشي دي يمكن يمكن اذا مر في دوره شويه ولو جاي شويه ليه؟ عشان عنده بلد يعني ايه كلام؟ يعني لو جات لي بنت اولا عنده فرد خلي بالك بيجي دم من المناخير لا طب من بقه ابدا الدور مدمر لا لما تنزل لا البنت قاعده تلعب قدامك ما ينفعش تنفع عليها خلاص ولو دي طلع سته لا مش مستحيل ما حصلش بيجي عن طريق نفس الرين نفس الرين او الشخص دي عندها ملامة الشخص بعد الحد كل وبقات بيزيد ده ده حتى البراز احيانا دول اللي موجودين 8 او 9 بقى دي تنزل كده 10 ايام يرتاحوا يبقى دي بيو بنين كومباتبل مع الديجري اوف بليدنج انما لو جات لك ديجريتيريز بليدنج بس يبقى متوقع صورة الدم تطلع فموبلومين 11 12 والبليكس 40 30 50 60 زي ما يبقى كده احنا ماشيين في طريق طبعا انا عارف اصلا ان في وكان في وقت في مجاريه تستحق الشرط فعلا

من شدة الكوليرا. ممكن كمان يجيلهم جلومير نفرايتس، يجيلهم هيماتوريا أو نفرايتس. العلاج ممكن تساعد بقى من ثلاث ساعة في ايه الصماي ولا عايز دي ما ينفعش عين الاي تي دي ياخد لها الاستيرويد عايز كده خالص. عايز بيتعالج بمال الاستيرويد عايز كده بشري وما بياخدش كورتيزون الا لو جاله ابدومينال بين كبير او نفرايتس، وبعدين العيان ده بيخف وبسرعة بمعظم اسهل. ليه؟ يعني مش محتاجينها. انت العيان ما عندوش ابدومينال انفولفمنت ولا نفرايتس، يعني عنده ايه؟ يعني عنده ارثرايتس رشمة سكنة، رشمة سكنة واحدة تبقى سكنة الارثرايتس وبتكون زي وين على الاستيرويد ده شكل من الاشكال اللي هنا في اللاين كيرفرا. ده شكل من الاشكال اللي هنا في اللاين كيرفرا. الاخلاقيك انيميا حكيناها، انيميا وكيرفرا بص زي ما فيش ما قلناش كده في الاي تي دي، ده احنا قلنا كيرفرا وكيرفرا وفقط. هنا بنقول انيميا وفرد. بص الكلمة الثالثة مايل دي فيبر. ليه؟ ملامح ايه دي؟ ملامح ايه دي في العيال ده؟ ليه هو الكلام كان عايز اطلعكم عشان الكلام ده لان عنده الكوفين وعنده الميل ديشن هو نوع هيبات السيولوجي ما بيبقاش عندهم هيبات السيولوجي تشابها مع الاي تي دي، ولكن الاختلاف يكمن لأنها كان سايتوكينيا، إنما الـ ITD تبقى دوم سايتوكينيا بس، التشخيص كلمتين، كان سايتوكينيا والدوم مرة أخبروا إيه؟ هايكوكينيا، هايكوكينيا. عليكم سلايد أو سؤال في البلاد بيكتشر اللي فيه جزء من الدياجنوستيك تول، أحد السلايد اللي عليكم في الأقلام الثانية، بيجيب لك نموذجين قليل، ليكتس قليلة، ليكتس قليلة، أوكي؟ و بيت البارامترز ممكن تبقى لانيميا نوعا ما مكرومك او نورمال سيتك مش مهم، انما المهم فيه ثلاثه بتعرف على كل ايتم وبعدين يقول لك سبجكت كونفيرماتوري تيست. ايه كونفيرماتوري تيست؟ هو جاب لك البلاد كاونت. ايه كونفيرماتوري تيست؟ نور مارك لانيميا هنلاقي فيه ايه؟ هنلاقي هايبوسيلولار او ابلاد تيست. في انواع من الابلاستيك زي ما قلت شويه سنكوني انيميا بيبقى في معاها كريستال انومالي أكتنت ثامب أو أكتنت ريديوس شورت ستيتشر النيكتس تظهر في الأول وبعدين هلاقي الحالة دي بيبقى الأندروجين والستيرويد. الأندروجين بتستعمل في حالات السنكوني أنيميا لأن ليها إميون أو ليها يعني ستيمولاتوري إفكت على البون مارو، كان ستيمولاتوري البون مارو أكتيفيتي. محتاجين ندي أندروجين في الحكي دي حلو بس هيستيمولاتي البون مارو دي دور أندروجين. أنا بقول لك بالتدريج جوه مارو. إيه رأيك نستعين دي في إيه؟ ليه تعرف لي الأندروجين مش مستخدم؟ الأندروجين ليها دور لما يبقى جوه مارو هايبر سيلولر وهو في الأي تي بي هايبر سيلولر. الراجل عامل اللي عليه مش مؤثر في حاجة لما المشكلة في ريفرنس، عشان كده الاستيرويد هي اللي بتشيل. النوع الثاني أكواير وده عادة بيبقى فيه نسبة للإكسبوجر للإنفكشن أو درج، وأنا بحط الزيت زي الزيت في الفلورا بالجينيكول، والعلاج بكل أسف في الحالة دي بيكون بالبوم ماركر لأنه اللي جاب الأدوية للمرضى سألنا تماما الدكتور ممدوح جابر الله يديله الصحة والعافية دايما يقول أنا لما شفت الدكتور روحي هي الأفضل يا ريت على أقل عدد من الأدوية. طبعا تسمع اكيد بتوع الفرمكون اللي قالوا ان الدراج في العرصات فاحسبت عدة طبعا دوائين احسن من ذلك وواحد احسن من اثنين. اما بواحد في الروشيت فوش وضح ويمكن روشيتين من دفتين في بعض عشان اذا ما ساعش ما لا ينفع ما لا ينفع عادة واحد فيهم ينفع وواحد فيهم يجي يعمل اللوكيميا اتوافقت من بريتر بلاد

ممكن يجيله مرض السيفر ما تنساش ان الليفو بلاس او الليفو تايب بقت البنتريد والشغالة وممكن لهذا الخلاع تبدأ بشكل كده روماتيك فيفر لو رجعت في الكارديولوجي لا طريقه فاستنت في الفيشن روماتيك فيفر لا تستغربن واضح وجود منظومه السورثروت والفيفر والارترالجيا بس عيادة روماتيك فيفر يبقى تخيل لو جاي بول جيمز او تندرمنت ما عندوش ما يعمل طب ينفع يجيب السليم ينفع لأنه ما تقارسه بقى كومبليكيتل عشان يعقم عشرة الصفحة اللي بريها دي تدخل تدخل البروبلم فوزنج سواء تنسى العيان ده بيربرا سادة ده بيربرا شاي وبيسكر كبير ويعني حتى بين المشروبات دي يعني مشكلة أبدا دي معها أشياء وأشياء مما يؤكد أهمية إن في الآي تي بي لابد أن تكون بيربرا سادة بس الفلاس ديكتور لو كانت لنفوغلاس إذا مرت انفورتن فايلي ثم أنينيا وترومب السيكوفينيا اللي كنت يستعود اللي فوق عبرات بطلة هيؤكدوا على إنه بيبقى ماركي في الديكتور عندنا حيكون شو إزاي ممكن يتكاوز تبقى نورمال أو كمان قليل أو في الديكتور ولو تتكت في الباثولوجي كان في كلمة اسمها قالوا كلمة لوكيميا وكان في كلمة اسمها سب لوكيميك لوكيميا يعني ايه؟ يعني لوكيميا والوايت سيلز نورمال قليلة كل هذه كان متفهم انما بالنسبة لنا العدد ليس قارنا في الاكيوت اما ليه قارنا عندكم يا فوق الاطفال وجود البلاك تفتكر البون مارو اكزامينيشن رفاهية ولا ضرورة؟ ضرورة محتمة بيدي تكنيك الدايجنوستكس وطبعا بنلاقي المرض ريبليس باي بلاست هنفرقها من بقيه اسباب البومر ريبليشن ورم ثانيه في النيوروبلاستوما هنفرقها من البلاستيك انيميا ايه الفرق بين الكيميا والبلاستيك انيميا؟ كلينيك يعني؟ الاثنين بينزلوا كلينيك الاثنين ممكن يبقى عندهم انيميا مفيش يبقى عندهم انيميا في الابطال مفيش ارثرالجيا في الابطال ما فيش بوني بين بوني بين دمين ده البومر اصلا نايم في العضله اوكي طيب الحسم ده كفايه للصفه ولا محتاجين حاجه زي ما مين الحسم؟ البومر ديليشن عشان نشوفه في الأخلاق هايبوثيريوم وعشان نشوفه في اللوكيميا ريجليت انفلتريتد باي لاس فيت. الانفكشن فور النيوكليوز بتستهل الشعور فيبر بالاثنين تورتروس بالاثنين بارترانجيا بالاثنين كباسترينولاجري بالاثنين ديفادرومتي بالاثنين بلاد شاور. الانفكشن فور في خلايا شاور هذا هو كان بنسميها اتيبيكال الليمفوسايت. عارف الاتيبيكال الليمفوسايت الكبيرة دي بيوزوا على الباثولوجي انها بدأت الطريق وما كملتش. وهو ده الفيروس المستهدف اللي قد يكون هو سبب المشكلة. وهي دي وجهة النظر اللي ممكن يشوف الكيمياء تقول بتاعها ازاي. انها ممكن تبقى الشتاين بار فيروس ريليت. اعتقد ان الشتاين بار فيروس دلوقتي عليك الكاتش كل اللي هي كلها عليك اكبر من من المواقع مهمة جدا للشتاين بار فيروس. لو عرفنا ان الانفكشن في النيوكليوز طبعا هنا انفارشن صورة الدم يعني بلاد كاونت لو واحد لقى ممكن يبقى عنده دور وضع وشخص هو حاسس ان هو تعبان ليه ما عندهم شعر يا رب شعر يا رب تكشف في النيوكليوز يعني انت كده كمان يعني تبقى في بين خير بعد بعد لان قرار تشخيص الانفكشن الدكاترة على فكرة بيعتبروها لطيفة واحنا عودنا المرضى على كده احنا كمان ده في الفرق نروح للدكتور الثاني بعديها عن مين شكلي كده عارف على طول عن مين ساحر لبسني بس هذا خفيف فشو انك حاولت اوعى اتعلم فقط اعمل بلاد كاونت لو ليه معايا عنده فيبر وسورس عشان تشخص. لو طلع ليكيميا هيبقى كلام مش كويس. طبعا لازم نتابعها بالنيجروباتيك ترومب سايتوكاينين كيرفا والكروب واضح. ده شكل البلاد كاونت يعني بالنسبه بتاع المعمل دي نزل. لما يجي له حاجه تطلع ليكيميا بس المنظر شايف اللي انتوا ده؟ شايف المنظر يعني ايه؟ لو عنده عمى بنكريستين والستيرويد وفكرت بعيان الاي تي بي لو طلع لوكيميا وديت ستيرويد بس ها؟ قلنا مش نو مش كده اتفقنا مع بعض مش نو ان ياخد دواء ثاني اسمه ال اسفراجينيز. مهم جدا نحتاج انتجريشن للسين ده لدرجه ان احنا بنجي انتراسيكال تريبو انتراسيكال دي يعني جوه السباينال كورد يعني بنركب العيان ابره كده زي ما كنا بنعمله في الستريس اكزامينشن بس مش عشان ناخد سي اس اس عشان نحسن ادويه انترا ديكال السباي السابراتوري ستيم او السباينال كورد بنحسن ايه؟ بنحسن انترا ديكال ونيكوسين ستيم مع هيدروكورتيزون مع السايكلوزين. يبقى بيبدا بالفاكشن ونحسن سي اس اس وبعدين يكمل بنيكوسين ستيم وسكشن الكابتن اليمين. طبعا دلوقتي مع الاورام الحمد لله وعندنا قريبا كابوريشي منيره بعد افتتاح وحده البون مارو المفروض اي عيل عنده رئيس لوكيميا بياخد هذه الدوره من العلاج. لو رجعت يقول عليها اكثر لثالث ريلاكس لابد ان يكون العلاج بون مارو ترانسبلانتيشن. العلاج اللي تعمله بره بره مصر اللي بيعمله بون مارو ترانسبلانتيشن لرئيس لوكيميا رائع من احسن ما يكون. عايز اقول لك ان السرفايفر او الريكفري احسن بكتير. يعني لو عايز تختار تعمل عيال اكيد روتين اكيد بعد الثالث ريلاكس ولا تعمل عيال ثلاثينيا تختار وبسهوله عيال اكيد لينفوبلاستيك لوكي لينك ريتي ولا تسكين ثيرابيوت تراكي دينا هذا ما فيش طبعا ولا لا لا لا طب يا طب يعني نكمل يا رب.

البرد بريشن او الديزمو بريشن او الانتي ديبريشن هرمون يستطيع انه يزود الفاكتور ايه سنسيتيف بس بشرط في حالات المايلد والمودريت ده ما بيستفيدش منه عينين كده ما بيستفيدش حاجه انما لقينا ان بيزيد المايلد والمودريت كيس الهيموفيليا باي انكريزنج ذا ليفل اوف فاكتور الهيموفيليا بي فاكتور 9 ديفيشنسي او كريسمر ديزيز يتشابه مع الهيموفيليا اي في اندكاري هما اكسبكتد انما مايوريتي اوف كيسز وفاكتور 9 وكل حاجه زي ذات ما عدا ان ممكن يبدا في سن متاخر وان برضه التشخيص بيجي في سن جراحي بس هنا انت هيبقى مراجع فاكتور 9 العلاج هو هو ولكن الديكوريشن ملوش دعوه اذا توسع الكريسماس كبير الاي دي اتش والديكوريشن مالوش دعوه بفاكتور 9 مفيش علاقه يبقى الديكوريشن اللي هي السكينه بكثره يستطيع ان يعالج الهيموفيليا اي ولا يستطيع ان يفعل شيء للهيموفيليا بي الاخير دون بالبرون نهضة للرجل اللي اخترعه وكما كان هناك فاكتور ثيرترا مين هي الفاكتور ثيرترا؟ اللي هي في اللاين فلازم في الختام عشان ما يجيوش من بعض يزعلوا من بعض كان لازم اتوقع يبقى فيه فاكتور ثيرترا وكما كانت المشكلة في الفاكتور ثيرترا الفيتل وول فإن متوقع ان المشكلة في الفون بالبرون يبقى ليها علاقة بالفيتل وول الحقيقه البوند البراند تعالى شوفوا كده بيعمل ايه اهو رسمه جميله جدا جدا ده هو الفيتل وول وادي البليتس اللي بالازرق وده البوند البراند فاكتور اللي متبان في البوند البراند ده عارفه بيبقى فيه سوا كده ويجي واحد صغير مستخبى فيه ده فاكتور ايه بوند البراند هو الرجل اللي جوه البوي جارد بتاع فاكتور بيحميه بيحميني مين؟ من بعض البرودكت او بعض الحاجات اللي ممكن تعمله انهبيشن ريأكشن او تعمله ريليف او تعمله ديستركشن فان وجود بوند البراند يشكل حمايه للفاكتور ايه والفانكشن بتاعته طبعا دي حاجه الحاجه الثانيه اللي بيعملها بوند البراند فاكتور بيساعد البليتلت في انها تترصد وتعمل موضوع الادهيجن والادريجيشن اللي اتكلمنا عليه ايه ده؟ ده بوند البراند راجل يعني كويس جدا وبيعمل افعال خيره بيعمل افعال خيره على الوجهين ادي وجهين على وجه يخص البليتلت لانه بيعمل لها اتراكشن لكي تنمي الاديشن والابليكيشن ويحمي فاكتور ايه من التراكشن طب يا ترى الدور ده هيؤدي ليه لايه؟ يبقى ليه تو فانكشن بيفاسيليتيت الاديشن وبيحمي فاكتور ايه يبقى ريديوس لو حصل ان الفاكتور ان البوند البراند فاكتور مش موجود هيحصل حاجتين فاكتور ايه اكتيفيتي هتقل لان في جزء منه تم تكسيره وهيبقى في سبيس في البليتلت اديشن قبل ما تحصل البوند البراند دي عايز اقول لك مفاجاه دي اللي مش موجوده في الكل الانسلنت الهيموفيليا ايه؟ 1.15 يا ناس تشوفوا الاثنين ها كلهم على فكره دي بعدها هيدي من الفرسان كل التعريف يا رجال تلاقي كل ما يتخرب كده شوية الشعارات الدموية بتاعتك ممتازة تاكل بجد تاكل مجموعة البوند البراند لأشكاله المايلد والمودريت والكبير طبعا المايلد هو زي الشغل واحد كيف يمكنك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتع بتاعت الهيموفيليس. يبقى نعرف ايه عنده نورمال بليتلت كاونت. ايه بقى ازاي عنده نورمال بليتلت كاونت؟ انا لو جبت بليتلت كاونت انا جبت بليتلت ايه؟ ريسبونس. انما عنده ديفكتيف بليتلت كاونت وعنده برولونج بي تي تي لان الفاكتور ايه مش شغال تم القضاء عليه. وطبعا لو قفنا الجولد ترانز فاكتور شخصيا هنلاقيه ريديوس. العيال فريش بروتوبلازما عادي، كرايو بريسيبيتم عادي، كل ده عشان خاطر عيون فاكتور ايه والجولد ترانز. وممكن ندي جولد ترانز فاكتور لوحده. واوعى تنسى ان الموضوع في فاكتور ايه اسمه بيبسن هنا مفيد. الموبيكسل ممكن يبقى موجود في ايه؟ دور التكون بالسكت هيموفيليا ايه؟ هيموفيليا بي بومب جون دي دي نرجع بقى هو اللي مش عارفه اسمه ده.